نعيش فين ما تتحب كان ما تتخاف مرضض رب نخاف من الإنساني الزب صبرك على ذوبي هربت حب تلبت فيك التخمام يخبت يعيش فيك بليس والرمسيسيس بالعرق الشق تلبت أنا رخيص صاحبي تكون تلبت مديت اللي عندي باش ترا حاكمين فيا فيك كان اللي راه فيك طرف خير باش يحط خراه باش يقص خيط حياتك ترا مني مات تير ومرجع رحمة من روحي نقطع ربك كان عقاب فيا زرع فيا ايقاع بكي تحت قاع ما نتحط فوق باش نزعزع حق ناس ذهب كاس شرب تنفقع حب ناس نزين باش نطلع نشوف اللي انا القرد اللي طمع نعيش فين من نعيش كان بكيك ودين من نجيش باش نعيش مرتي ناس تحبني كان نعيش فين سوبر نيرد القناع والسليم قابل على اقتناع جديد ما جاي من بعيد العيد بدري يشعل من عيد العيد فوق الكاس كي تعب نزيد فلو ناس كان الحزن نزيد كان ناس اللي تزيد فيا شحنة قح بالذيب صح فحر وفي رخ في الريل نخرط باش نبات الليل لحظة اللي تحطيت في قاعدة ناس مخي ميل قاعدة ناس كان تحكي عاللي انت الناس نعيش فينا نعيش فين فيلنك فيلن مني فيه في رينك فارغني فيه فين موت فين حييت فين ريتون كوت وسط بلاك كنت جريت هربت نبكي قلت فاك اللي فكلي فك اللي لدكني وسط الظلم لمني بالكلام ذمني عادي موكي قبل ذوق اسم رجعش كيما فعين بهيم تقتل من الوجيعة فجيعة تفجعش يعني فين يعني فين للفين مألفين فيل تعبهيم فين فيق اللي في دي عيش ليم فين تحت ما ما طلعت كان علي وطالي فين اني بعت طويلي فين اتذكرت فيل اللي قتل الزب ليش كيكا وطاري ليش بليش ما تشوفني روحك بدقات تعت على شوي ما تشوفني في دقات تعت يعني راني رامي روحي راني عامي روحي عادي كيف موت على غرامي روحي تبوحلي توحي فيا كيف تراني غادي يم عني سنعالج في الاحساس لي غاب وسط غاب متاع السماس راشي بديرو ماشي بما حس روح ومات زاد الشاح حصروه هنا حتى كيف نكر كر فصلو نهي الحصل اللي صار في حياتي ملخص لهنا يا من تطور في اسمك مفكر من انسان قاصد الذكر